بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا بنتكلم في حق الأخوة، وصلنا لحد رقم 21، صح كده؟ قلنا 20 تفريج المكروب والتنفيس عنه وإقراضه إذا طلب، 21 الوضع عن المعسر أو إنذاره والتيسير على الموسر، 22 السلامة من لسانك ويدك، صدقة تتصدق بها على نفسك أن تسكت، أن تكف الشر عن الناس. لذلك في حديث أبي الدرداء وفي حديث أبي هريرة في الحديث الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة، وأن تصنع لأخرق صدقة. قال: فإن لم أستطع، مش قادر أعمل أي حاجة خالص، قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. اللي أنت الناس يسلموا من لسانك ومن يدك، لا تأذيهم بيد ولا بلسان. صعبة دي بالله عليك؟ صعبة؟ سهل، اسكت ما تتكلمش، ما تأذيش حد. في بعض الناس ما يعرفش يسكت، والله تخيل، ضعيف النفس، نفسه بتغلبه. ما النفس دي عايزه مجاهده زي ما قلنا. تبص تلاقي حضرتك في موقف معين عايز مثلا ايه، خطر في باله انه يشتم، مش قادر يمسك نفسه. مره واحد بيتعارك، فاخ طيب بيقول له يا اخي اسكت كفايه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما اذا غاضب احدكم يعني فليصمت. بيقول له: مش قادر اعمل ايه؟ طيب انا مش قادر. لا قوه الا بالله. شوف الضعف ده، ضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال بعض السلف: اخوك المسلم ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تسره فلا تحزنه. خدت بالك؟ يعني انت لو مش عارف تنفعه ما تضروش، مش قادر تدخل عليه السرور ما تدخلش عليه الايه، الحزن. وان لم تمدحه فلا تذمه، مش قادر تمدحه تشتموش وتذمه وتعيب عليه. يسلم المسلمون، اخيك المسلم له حق عليك في اللسان وله حق عليك في اليد. 23 ستر عوراتهم الظاهره والباطنه. يعني ايه ستر عوراتهم الظاهره والباطنه؟ يعني ايه يا اخ محمد؟ يعني ايه ستر العورات الظاهره والباطنه؟ تفضل حضرتك. جميل جميل. يبقى الظاهره ديت العيوب الظاهره، ويدخل تحتيها حاجتين: العوره الحسيه ان هو فعلا عريان فانت ايه تكسوه، عوره ظاهره يعني عيب ظاهر ايضا، وعوره باطنه العيوب بقى للخلقيه الخفي او المعاصي. بيعمل اخوك المسلم ذنب في السر، انت اطلعت عليه تروح تفضحه؟ اسمع الامام الشافعي يقول ايه رحمه الله، قال: المؤمن يستر وينصح، والمنافق يفضح ويعير. المسلم والمؤمن يشوف، يرى الاخ المسلم يرى اخاه المسلم على ذنب، يعمل ايه؟ يستر عليه وينصحه في رفق بينه وبينه. واما المنافق والفاجر يفضح ويعير، يبدا ايه؟ يرفع صوته ويفضحه قدام الناس ويعيره بهذا الايه؟ الذنب، وده امر خطير. فقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. 24 بذل الفضل لهم، ان يكون اذا كان عنده فضل في مال او في جاه او في وقت، وراى اخاه المسلم يحتاج الى ذلك يبذل له هذا الفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. 25 الدعاء لهم بظهر الغيب. ولذلك ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل. ولذلك اللي بيدعو لأخيه المسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الدعاء ويجعله أفضل من هو يدعو نفسه. ليه؟ لأن الملك حيقول: ولك بمثل. يبقى الملك دعا لك عندما دعوت لأخيك المسلم، لأن النفس سبحان الله عندها أثر حتى في الدعاء. يعني حتى في الدعاء في أثر، عايز يدعي لنفسه بس وهنزا اخوانه للمسلمين. لا، ادعي لاخي، تحب اخوك محمد، اخوك احمد، ادعي له بالصلاه ان ربنا يحفظه ويثبته ويرزقه ويعينه. واذا كان عايز يتجوز، ايوه يا ابو حميد، تدعي له ان ربنا يرزقه الزوجه الصالحه. ايوه، واحد يقول وقت اجابه الدعاء وحضر وبعدين حسيت في نفسي ايه برقه قلب، وانا نفسي اتجوز واخويا اللي جنبي نفسه يتجوز، قلت يا رب زوج اخويا المسلم. خدت بالك مين هيتجوز الاول؟ اللي قال يا رب زوج اخويا المسلم ان شاء الله، لان الملك قال له ايه؟ ولك بمثل. ها، ولك بمثل. 26، المجالسة في الله والصحبة فيه والتبادل فيه، يعني تكون المجالسة في الله سبحانه وتعالى نتيجة الحب في الله، فيجلسون في طاعة الله سبحانه وتعالى، يجتمعون على مرضاته، والصحبة فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدلالة على الخير. مفرطين احنا في هذا الجانب. يعني كم من أخ مسلم مثلا يروح يزور أخاه المسلم في الله ويصحبه إلى مجلس من مجالس العلم، يفكر كده يقول الله أنا رايح النهاردة مجلس علم، ثم أروح أجيب فلان إيه معايا، هذه مصاحبة في الله ومجالسة في الله. والتبادل فيه، يعني إذا كان عنده شيء يبذله لأخيه المسلم، لا، يعمل له إفطار، تفطير للصائم، يعزمه على أي حاجة. البذل ده والكرم حتى ولو بالشيء اليسير بيعمل نوع من التواد والتراحم والمحبة بين المؤمنين وتقوية الأواصر بينهم، وده أمر إحنا محتاجينه. يعني إحنا بنفتقد الروح الإيمانية والروح الأخوة دي، يعني تكون واحد كده بقاعد مع نفسه، ها، ملوش دعوة بالدنيا، ملوش دعوة باللي جنبه، وبعدين يخلص الدرس كله يمشي. غلط. المفروض يبقى فيه تواد، تماسك بيننا، اخد بالك. فالتماسك ده هيجي منين؟ القاء السلام، تعارف، التبادل، اخد بال حضرتك. فلابد ان احنا نعتني بهذه الاخلاق الشريفه التي كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرشد اليها. 27، طلاقه الوجه عند اللقاء والتبسم في وجه اخيك. دول حاجتين، حاجتين مش حاجه واحده، طلاقه الوجه غير الايه؟ التبسم. هو ده تبسم، ده طلاقه الوجه اللي انت تكون ايه؟ وشك سمح كده على طول، ها، منبسط، مش مكشر، مش معقد، مش عامل كده 111، لا، تبقى ايه؟ في في انبساط كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، او لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه ايه؟ طلق، وجه منبسط. البشاشه دي بتحبب الناس في بعضيها. واحد حضرتك كان واحد عازمه على الغدا، روح خبط عليه، لا مكشر، بيستقبله كده مكشر، ما رضاش يدخل. طب معلش حقك، تعالى بس. قال له: ابدا والله ما انا واكل عندك يا راجل، بسم لي بس احسن من كل اللي انت عملته ده، ده انا مجهز وعامل، مش عايز، انا عايز كلمه حلوه، انا عايز لقاء جميل. صح ولا مش صح؟ فين بقى دي؟ في ناس بقى بخيله بالموضوع ده. يا ابو حميد، انا لسه بتكلم على التبسم يا راجل، فما تبقاش قاعد مكشر كده، خليك ايه؟ متبسم. شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس بشرا. انا هقول لك حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم الا تبسم. مع كثره مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، اصلا في ناس فاهمه غلط، يقول لك اتبسم، هنا فاضي اتبسم، مشاغل كتير، وعندي مش عارف ايه، وعندي مش عارف ايه، ومجوز اتنين مطلعين عيني، ومش عارف كان. لا لا لا لا لا لا، وانت اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، مشغلك اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام. كان ياتيه الوحي صباح مساء، كان قائد الدوله، قائد الجيوش الاسلاميه عليه الصلاه والسلام، كان يعلم الناس ويفصل بينهم، كل صغيره وكبيره كان يرجعوا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، مرجعيه العامه لايه؟ للمسلمين كلهم. خدت بالك؟ ومتجوز كام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9. بينهم من الغيره ما لا يعلمها الا الله، وحق لهم ان يغيروا، يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ دي بتبقى الواحده متجوزه واحد تعبان كده على قد حاله وبتغير عليه، ما بالك بقى اما تتجوز اما واحده متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم. معلش انا هقول لك الحته دي. السيده عائشه لما بتلام في الغيره بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لي لمثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. ازاي ما غيرش عليك؟ ها، ده انت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لازم ان تحبه فلازم تغير ايه عليه. فعما كثرت مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم ديت كان ايه دائما البشر كثير التبسم مع خشيته التامة من الله. ما فيش تعارض بين خشية الله وبين التبسم والبشر عند لقاء الناس، بل ده من كمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء من خشية الله، كثير الصلاة، ومع ذلك كان دائم البشر. عمرو بن العاص بيقول حديث جميل، بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن لقائي ويتبسم في وجهي حتى ظننت أني أحب الناس إلي. افتكرت أن أحب واحد، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال تمنيت أني لم أكن سألت. كان حل إيه؟ يعني يعيش على الظن الجميل ده والأمنية دي أو الحلم الحلو ده خلاص. فإحنا محتاجين لمسألة التبسم دي. التبسم بيفتح القلب، واللقاء الجميل بيوطد العلاقات، بينفعك في الدين وفي الدنيا. خدت بالك؟ يعني انت مثلا راح تشتغل عند واحد في شركة، ها بتعمل ايه؟ ها راح تقابل مثلا، بتعمل اللي اسمه ايه، اول مقابلة دي يسموها ايه؟ اول مقابلة، مش عايزين كلام بالانجليزي، اول مقابلة، ها رايحين يعملوك يقابلوك في اول مقابلة عشان يشوف انت تنفع للشركة ولا بتعمل انت. طبعا بقى لبس حلو كده، خدت بالك، وتقعد تنظف اسنانك وتنحت فيهم، ها، وتحط ريحة، وبعدين تدخل بقى الراجل بتتباس، بتتكلف ليه التباس، الله يقول لك ما تجيش هنا تاني، ها سبحان الله. طيب اخوك المسلم والله احق، اخو المسلم احق من الراجل ده، هتاخد صدقة ثواب. استشعر هذا ليه، هذا المعنى، تبسمك في وجه اخيك صدقة. ده في ناس بتنفر من الدين من بعض الناس بسبب عدم التبسم. اه والله، يقول لك كشر كده على طول، مش عارف انا ايه يعني، عملت له ايه يعني. ها والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف عليه ان منكم ليه لمنفرين. فينبغي ان المسلم يكون مبشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول ابشر، وكان دايما يقول بشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الوصية الجميلة. طيب 29، حفظ من غاب منهم في أهله وماله. المسلم يحفظ أخاه المسلم في أهله وماله، يعني أخوك المسلم سافر غاب لأي سبب من الأسباب عن أهله أو بيته أو أولاده، فأنت تحفظه، ترعاه، تسأل عنهم، ها يعني تكون في حوائجهم، تقضي حوائجهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 30، إذا أحب أحدا من إخوانه فليخبره أنه يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أخبرته؟ قال لا، قال أعلم. ليه؟ تعرف إيه الحكمة من كده؟ ده يزود المحبة. ها؟ لما واحد يقول لك أنا بحبك في الله، إيه اللي بيحصل؟ يا سلام على كلمة الحب دي، كلمة خطيرة. شوف هي حرفين بس، حب حق وبه، بس ليها أثر، يا سلام. ومع كثير من الناس يا أخي ما عرفوش يقولوها، ما عرفش يقولها لزوجته لابنه، بيهملها غلط. يعني أنت المفروض تقول لابنك أنا بحبك، تمين أنا بحبك والله، خدت بالك، تمسكه من إيده تقول له أنا بحبك. أيوة، تقول لابنك وتقول لصاحبك وتقول لأخوك اللي بيصلي معاك في المسجد أنا بحبك في الله، ده بيزود المحبة. أنت عارف هو لما يحبكش، لما أنت تقول له أنا بحبك في الله هتخليه يحبك. آه، ما هو الجزاء من جنس العمل، ها، فهو دايما يعني إيه، الحب بيحلق الحب. فلازم انت ما تبقاش جاف في المشاعر. كلمة الحب دي كلمة خطيرة. انت متجوز؟ ها؟ ايوه. كلمة الحب برضو في العلاقات الزوجية مهمة جدا. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المسألة دي، يقول له من احب الناس اليك يا رسول، قال عائشة. صراحة كده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها، حلال، جائز، سنة، دين. فانت تقول لزوجتك انا بحبك، كلمة جميلة. انت عارف لو هي كسلانه وتعبانه، خدت بالك، تقوم زي الفرس، زي الحصان، تشتغل شمال ويمين عشان انت بس قلت لها كلمه حلوه. مش عارف تقول، طب انا هعمل لك ايه بقى، هعمل لك ايه؟ طيب انا قلت لك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.